بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، تحدثت مع حضراتكم في المرات الفائتة عن الدليل، وقلت لكم بأن الدليل هو الذي يوصل إلى المقصود، ومقصود كل مسلم أن يصل إلى مرضاة الله عز وجل في الأمور النظرية العلمية والأمور العملية. وقلت لكم بأن هذا الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع، والجمهور يزيدون الاجتهاد، ولكن نقف عند هذه الأدلة الثلاثة، وهي الكتاب القرآن الكريم والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع. وقلت لكم بأن الإجماع المقصود به الإجماع القطعي اليقيني، وهو اجتماع الأمة على قول أو عمل، والمقصود بالأمة أي أمة العلماء. فإذا اجتمع علماء العصر قاطبة على قول أو عمل، فإن اجتماعهم هذا يعد حجة في دين الله عز وجل. واليوم نتكلم عن متى يكون الدليل معتبرا، متى يكون الدليل معتبرا. ما معنى كلمة معتبرا؟ معتبرا أي يكون حجة ملزمة يجب العمل بها والمصير إليها وقبولها والاحتفاء بها وإحداث الموالاة من أجلها وبغض من ند عنها. فمتى يكون الدليل معتبرا؟ الدليل يكون معتبرا بشرطين. الشرط الأول أن يكون صحيحا في ذاته، والشرط الثاني أن يكون صحيحا في فهمه. إذا متى يكون الدليل معتبرا أي حجة؟ إذا حجة في الأقوال والأعمال والعقائد والعمليات وما إلى ذلك، بشرطين. الشرط الأول أن يكون حجة في ذاته، اثنين أن يكون حجة في فهمه. أن يكون حجة في ذاته فلا يكون ضعيفا، فلا يكون ضعيفا ولا مدعا. وبالتالي القرآن الكريم هو صحيح في ذاته، لا خلاف في ذلك. إذن هذا الشرط متعلق بالسنة والإجماع، هذا الشرط اللي الصحة في الذات متعلقة، أو هذا الشرط متعلق بالسنة والإجماع. السنة يمكن أن تجد هناك من السنة سنة ضعيفة وسنة صحيحة، سنة صحيحة وسنة ضعيفة. وشيخ الألباني عليه رحمة الله عندما قرأ سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وعندما قرأ الأدب المفرد للإمام البخاري، وجد الأحاديث الصحيحة مختلطة بالأحاديث الضعيفة، فميز هذا عن هذا، فصنف صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، صحيح النسائي وضعيف النسائي، صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. حتى الجامع للسيوطي خلط فيه بين الأحاديث الصحيحة والضعيف، فعندما قرأه الشيخ الألباني عليه رحمة الله صنفه وجعله إلى قسمين، صحيح الجامع وإيه كمان؟ وضعيف الجامع. إذن هناك سنة ضعيفة، سنة ضعيفة، ضعيف أبي داود وضعيف الترمذي وضعيف ابن ماجة وضعيف الجامع وضعيف الأدب المفرد، هذه كتب مصنفة في الحديث الضعيف، كتب مصنفة في الحديث الضعيف. فطالما أن الحديث يمكن أن يرد عليه الضعف فلا يجوز لي أن أحتج إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلوا لي إخواني، قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب بعضكم على بعض، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ: من كذب علي متعمدا فليلج النار. إذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم كل من تجرأ على حديثه فأسند إليه ما لم يقله. إذا كل واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يكون ضعيفا، هذا متجرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كاذب على رسول الله. هذا رجل توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، بالنار. ولذلك لا يجوز لمسلم، لا يجوز لمسلم أن يحكي الحديث أو أن يحتج بالحديث إلا بعد أن يتأكد من صحته، يتأكد من صحته. لما يعرف أنه هو صحيح يبدأ أنه هو يستنبط منه أو يجعله حجة. ولذلك العلماء كانوا يقولون: ثبت العرش ثم انقش عليه. يعني معنى كلمة ثبت العرش ثم انقش عليه؟ يعني قبل أن تنقش، الإنسان قبل أن ينقش على خشب بيعمل إيه؟ لابد أن يثبت المنضدة التي يضع عليها ما يريد أن ينقشها. طب لو هو يريد أن ينقش أو يحفر شيء والسطح كل ما يجي يعمل كده ثم نزل كده تزفلت من إيه اللي يحصل؟ لن يستطيع أن ينقش شيئا. إذا لابد أن يثبت، لابد أن يثبت الشيء ثم ينقش بعد ذلك. إذا لابد أن يثبت الحديث ثم تستنبط من الحديث. ولذلك أصل العلماء قاعدة جليلة جدا فقالوا الاستنباط فرع التصحيح. يا سلام القاعدة الجميلة دي، الاستنباط فرع التصحيح. إذا لا يجوز لمجتهد أن يستنبط من النص إلا بعد التأكد من صحته. إذا لابد من صحة الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر إذا كان عسيرا من قبل فإنه بفضل الله تعالى الآن صار مذللا ميسورا لمن أراده ورغب فيه. عندنا كتب الأحاديث الصحيحة، كتب الأحاديث الصحيحة مصنفة بمفردها، عندنا البخاري وعندنا مسلم هذا الصحيح المجرد، وعندنا الكتب التي فصلت الصحيح من الضعيف كما فعل الشيخ الألباني عليه رحمة الله وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين في مشروعه الكبير اللي هو صحيح السنة وضعيف السنة. وهناك الآن الأقراص التي توضع عليها المواد الحديثية المصنفة، يمكن لقرص يباع بخمسة جنيهات أن تجد عليه كتب من الحديث يمكن أن تشترى بمئة ألف جنيه، تشتريها بكم؟ بخمسة جنيه، سبحان الله. ثم تضعها بعد ذلك في الكمبيوتر ونقرأ واحدة تظهر أمامك الأحاديث التي تريدها. لا يمكن أبدا الاستغناء عن الكتاب، ولا زال الكتاب متربعا في قلوب العلماء وطلبة العلم. الكتاب مهما اجتهد الناس في الكمبيوتر وتعمقوا فيه وتفننوا فلا زال الكتاب له سلطان عظيم. إذن لابد من التأكد من صحة الحديث. وإن تعجب فاعجب لصنيع بعض الفقهاء الذين يستنبطون من الأخبار الضعيفة أحكاما وينشرونها في كتبهم فيتلقفها الناس دون أن يميزوا بين صحيح ولا ضعيف، دون أن يميزوا بين غث وسمين. أحدهم مثلا يقول يعقد بابا جواز التسبيح بالمسبحة ويأتي بالأحاديث الواردة في المسبحة ويشير إلى ضعفها، ثم بعد ذلك يستنبط منها جواز التسبيح بالمسبحة. سبحان الله، الأحاديث ضعيفة، فكيف نستنبط من حديث ضعيف؟ يجوز الاستنباط من حديث ضعيف إذا كانت الأحاديث الصحيحة تدل عليه، نعم تدل عليه، وإذا لم نجد في الباب غيره يبقى في عندنا ضوابط لاستنباط الأحكام من الحديث الضعيف. من هذه الضوابط أن الأحاديث الصحيحة تدل على معناه، تدل على معناه. اثنين، دي مسألة مهمة جدا، ألا يوجد غير هذا الحديث الضعيف في الباب، ولذلك العلماء يقولون وهذا أصح ما في الباب. قلت لكم من قبل أن هذا الإصطلاح الذي يطلقه العلماء على بعض الأحاديث أنها أصح ما ورد في الباب لا تعني صحة الحديث. واحد عنده عشاء ليلي، واحد أعمى تماما، يبقى أيهما أكثر إبصارا؟ اللي عنده عشاء ليلي. ولكن مش معنى ذلك لما أقول هذا أكثر إبصارا وأفضل بصرا من هذا أنه صحيح. كذلك الأمر، كذلك الأمر. ومن هذه الأمثلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. هذا الحديث ضعيف، ولكن العمل بهذا الحديث عند أهل العلم قاطبة، كل العلماء بيعملوا بهذا الحديث مع ضعف هذا الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف، ولكن كل العلماء يعملون بهذا الحديث. ليه؟ لماذا؟ لوجود هذين الأمرين، أنه ليس هناك أصح من هذا الحديث في الباب. الأمر الثاني أن الأحاديث الصحيحة تدل على هذا الحديث، مثل حديث بئر بضاعة، مثل حديث بئر بضاعة، ومثل حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وده حديث جليل، بال في طائفة المسجد أي في جانب من المسجد، فقام الناس إليه ليضربوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء جرد المية ثم صبه على بول الأعرابي، صبه على بول الأعرابي. إذن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته. لونه، واحد جاب بروي الصابونة وفي حلة وقعد إيه يعمل كده، المية بقى لونها إيه؟ بقى لونها إيه؟ أبيض، بقى لونها أبيض. إذن هذا اللون غلب على ماذا؟ غلب ماذا؟ على هذا الماء. فلا يمكن أن نقول بأن هذا الماء ماء مطلق، ولكن نقول هذا ماء صابون، ماء صابون. جيب مثلا كباية مثل تلك، هذا ماء يمكن أن أشرب منه ويمكن أن أتوضأ به، فهذا يزيل النجس والدنس، يرفع النجس ويزيل الدنس ويجلب الطهارة، الوضوء كويس. المية ديت لو ذوبنا فيها سكر ايه اللي يحصل؟ المية ديت نقول ديت مية ولا نقول مية سكر؟ مية سكر. طالما ان المية ارتبطت بوصف او بقيد لا يصير الماء ماء مطلقا. طب لو جبنا حلة فيها مية، وبعدين جبنا ربع كيلو عدس وحطينا العدس في المية، ايه اللي يحصل المية؟ لا زالت المية مية، ممكن اشرب من المية وممكن اتوضى من المية. طب حطينا المية وفيها ربع كيلو عدس على النار، المية غلت وغلى معها العدس، ايه اللي يحصل بعد كده؟ تبقى اسمها مية ولا اسمها شرب عدس؟ اسمها شرب عدس. إذن الماء طالما أنه لم يوصف ولم يقيد فهو ماء إيه؟ مطلق، فهو ماء مطلق. إذن الحديث الضعيف لا يحتج به ولا يستنبط منه إلا في أضيق الحدود وبضوابط وبشروط، وبضوابط وبشروط. ولذلك قعدوا هذه القاعدة الجميلة بأن الاستنباط فرع الإيه؟ فرع التصحيح، يعني صحح الأول بعد ما صحح الحديث إيه؟ استنبط من الحديث. طيب، وبالنسبة للإجماع لابد أن يكون الإجماع ثابتا، لابد أن يكون الإجماع إيه؟ ثابتا. ليه إخواني؟ لأن بعض العلماء يتوسعون في حكاية الإجماع. لو رجعنا بعض كتب أهل العلم لا سيما كتاب الإجماع لابن المنذر، وهذا الأمر أيضا ربما يذكره ابن حزم في مراتب الإجماع، وأحيانا يصنعه ابن عبد البر في الاستذكار، بأنهم يذكرون الإجماع في مسائل وهذا الإجماع في هذه المسائل إجماع غير ثابت، في هناك خلاف في هذه المسألة. ولذلك أي إنسان يحكي الإجماع لابد أن نتأكد بأن هذا الإجماع إجماع إيه؟ إجماع ثابت، إجماع ثابت. كيف ذلك؟ بالبحث والتحري، بالبحث والتحري. نطالع كتب المحققين مثل الإمام النووي، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل شيخ الإسلام ابن القيم، مثل ابن رجب الحنبلي. فهؤلاء العلماء يجتهدون في ضبط الإجماع ولا يسوقون الإجماع إلا إذا كان إيه؟ ثابتا. طيب، إذا لابد من ثبوت الدليل كي يكون حجة، لابد من ثبوت الدليل كي يكون حجة. وبالتالي إذا تعارضت الأدلة في مسألة، في هناك أدلة في مسألة، ولتكن هذه المسألة مسألة وضع اليد على الصدر عند الصلاة حال القيام، لو نظرنا نجد أن الأحناف يذكرون بأن وضع اليد إنما يكون تحت السرة، ده مذهب الأحناف، وضع اليد تحت السرة، ويستدلون بحديث علي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الكف بالكف ويجعلها تحت السرة. ماشي، ده مذهب من الأحناف. مذهب الجمهور، وهو مذهب علماء الحديث، أن اليد إنما توضع على الصدر، توضع على الصدر، ويستدلون بذلك بحديث وائل بن حجر، وائل بن حجر بضم الحاء وتسكين الجيم، حجر مش حجر، وائل بن حجر، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كف ورزغ وسائد يده اليسرى يجعلها على صدره في الصلاة. وأيضا ما أخرجه البخاري تعليقا من حديث سهل رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم، قال ابن حجر وذلك عند القيام، وذلك عند الإيه؟ القيام. طيب، إذا في مذهب الجمهور وعلماء الحديث وضع اليد على اليد على الإيه؟ على الصدر، واستدلالهم الأساسي بحديث وائل بن حجر من جملة أدلة. مذهب بعض المالكية أن اليد ترسل لا توضع على شيء أصلا، إن اليد ترسل كده لا توضع على شيء أصلا، وليس لهم في ذلك من دليل إلا فعل الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك عندما دعي إلى القضاء رفض. شوف الناس هذه الأيام بيبيعوا الفدادين ويجمعوا الأموال بال200 ألف وربع مليون علشان يشغل ابنه في النياب، ويرشي هنا وهناك وهناك وهنا، ما يقلش يعني، ما بيقلش عن 150 ألف، يتجاوز أكثر من ذلك عشان يشغل ابنه في النيابة ويترقى في سلك النيابة، ثم يذلف منه إلى إيه؟ إلى سلك القضاء. سبحان الله، أيام زمان كان الناس يهربون من القضاء، لأن أي واحد بيحكم بين اثنين يأتي يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه، لا تحل عنه إلا بالعدل، إيده كده مربوطة في رقبته ما تتفكش إلا بالإيه؟ إلا بالعدل. طب إيه اللي جبرني على المسألة دي؟ طب ما تفش منها بقى. فكان العلماء قديما يهربون من ذلك الأمر، وكانوا أحيانا ربما يضربون العلماء ليقصروهم على قبول القضاء. سبحان الله. ويذكر أيضا أن الإمام مالك عليه رحمة الله قال لا بيعة لمكره، لا بيعة ليه؟ لمكره. ففهم بعض الأمراء أنه يعنيهم، يعنيهم يعني إيه؟ إن الأمراء دولت أخذوا البيع من الناس بالإيه؟ بالإكراه. فطالما إن الناس بيعت الأمراء بالإكراه، إذن الناس ليس في عناقهم إيه؟ بيع. إذا كأن الإمام مالك بيدعو إلى قلب النظام، وبيدعو إلى تأليب الناس على الحكام وما إلى ذلك. فضربوه أصواتا، ضربوه أصواتا عليه رحمة الله، فكان لا يستطيع أن يضع يمينه على شماله في الصلاة. فقلده بعض المالكية فقالوا بإرسال اليدين عند الصلاة. إذن في عندنا ثلاث حاجات. مذهب الجمهور وعلماء الحديث ويستدلون بحديث وائل بن حجر، عندنا مذهب الأحناف ويستدلون بحديث علي رضي الله تعالى عنه، وعندنا مذهب بعض المالكية ويستدلون بفعل الإمام إيه؟ مالك عليه رحمة الله. يا ترى ماذا نقول؟ هل نقول اختلاف العلماء رحمة؟ نقول الطاعة في رقبة عالم واطلع منها سالم زي ما بتعمل، اخبالك، ويظن الناس ان اي مسألة طالما تكلم فيها عالم يبقى طالما ان عالم تكلم في هذه المسألة يبقى ده شرع ربنا؟ لا، شرع الله ما انزله الله من السماء، الكتاب والسنة، ده شرع ربنا. كلام العلماء هذا تفسير وبيان وتقريب لما انزل الله، ليس تشريعا بين يدي شرع الله. اخواني مسألة مهمة جدا، لا يمكن ابدا ان تصادم الكتاب والسنة بقول إمام كائنا من كان هذا الإمام، ولا حتى بقول صحابة، ما ينفعش، لا يصح إن أنت تصادم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول صحابة. يعني عبد الله بن عباس بيقول يوشكن أن تنزل عليكم حجارة من السماء وتدعون الله فلا يستجاب لكم، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. سبحان الله. إذا هذا أثر عجيب، ابن عباس بيقول ده مصيبة، مصيبة كارثة كبيرة جدا بين المسلمين عندما نقول لهم قال رسول الله، يقولك لا سيبك من كلام النبي، سيبك من كلام النبي، عاوزين نشوف كلام غير النبي، هذا لا يقول شرع. تلي يعمل كده ربنا يعذبه بعذاب شديد، يمطر عليه حجارة من السماء، ثم إذا دعوناه فإنه لا يستجيب لنا. ليه؟ لأننا صادمنا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بكلام من؟ بكلام أبي بكر وعمر، بكلام أبي بكر وعمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث في المسند، عندما سئل عن حج رسول الله قال حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا، قالوا ولكن أباك وأبا بكر يأمران الناس بالإفراد، بيأمر الناس بالإيه؟ بإفراد الحج، يفردهم العمر عن الحج أو الحج عن العمر. فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا، غضبا شديدا، وليس هناك مانع أن تتعدد القصة، فتقع القصة لعبد الله بن عمر، وتقع القصة أيضا لعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يقولون بقول سفيان، ثم يقولون بقول سفيان. إذن لا يجوز عند ثبوت النص أن يصادم بهذا النص قول أي بشر كائنا من كان، لا صحابي ولا دون صحابي، لا صحابي ولا تابعي ولا تابعي تابعي ولا إمام ولا. ومن الأمور المدهشة إخوتي في الله بارك الله فيكم، إن الناس هذه الأيام لقلت لهم بإن أبو بكر وعمر غلطهم يقولك ماشي، يعني الناس بتغلط وتصيب يعني ربنا يغفر لهم وهم بشر برضك. طب قل له ولكن الشيخ بتاعك غلط. لا إيه الذي بقى يحمر أنف أول ما تقول له إن شيخك أو إمامك أخطأ في المسألة الفلانية والدليل كذا وكذا وكذا، يتبرم منك ويلوي عنقه ويقول سبحان الله أأنت أعلم من شيخي، أأنت أعلم من شيخي، هذا الشيخ الذي أحاط علما وأحاط بكل فنون العلم أأنت أعلم منه، ويغضب لشيخه. دي معناه يا إخوان، معناه إن الناس سامحهم الله، مش الناس كلهم يعني، بعض الناس سامحهم الله يقدمون شيوخهم وأئمتهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا على رسول الله. لو قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن عاتبه ربه، وفي بعض المواطن ترك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده لاجتهاد غيره، يعني صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن ترك اجتهاده هو لاجتهاد غيره، كما حدث في غزوة تبوك عندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده لاجتهاد من؟ عمر. سبحان الله، دي معناه ايه؟ دي معناه ان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، في بعض المسائل الاجتهادية ربما يأخذ بالقول المفضول، ربما يصير إلى القول المفضول يقبل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تقوله أن شيخك أو إمامك أخطأ في المسألة الأنية يغضب. دي معناه إيه؟ معناه التعصب، معناه التعصب، التعصب للشيخ أو للإمام أو للمذهب، وهذا مرذول فاسد، وهذا مرذول فاسد. وما ظهر التعصب وانتشر في بلدان المسلمين إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة. إذا لابد من ثبوت النص، لابد من ثبوت الحديث، ولابد من ثبوت الإجماع. ولذلك قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب. إيه معنى كلمة من دعا الإجماع فقد كذب؟ ليس معناه نفي الإجماع، وهذه كلمة الإمام أحمد. بعض الإخوة قال لي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فقلت له يا أخي هذه كلمة الإمام أحمد، فراجعني فيها، هذه كلمة الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فقد كذب، ليس في ذلك نفي للإجماع، ولكن في ذلك تضييق لوقوع الإجماع. يعني إيه يا أخوانا؟ الإجماع صعب أنه ينعقد، صعب قوي، فلو انعقد الإجماع وجب المصير إليه. من ثاني، يمكن أن يتفق العلماء، شوف يتفق العلماء، جمهورهم يذهب إلى كذا، إذن جمهور العلماء، أكثر العلماء، اتفاق العلماء، لكن كلمة الإجماع كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا. فالمسائل التي وقع فيها الإجماع مسائل عزيزة، مسائل عزيزة، ولا بد لطالب العلم أن يحصيها وأن يقف عليها. جميل. إذن أول حاجة لابد من ثبوت النص. طب إذا تنازعت الأدلة أو إذا تواردت الأدلة في مسألة وكان ظاهرها التنازع، كما قلت لكم في مسألة وضع الصدر، نعمل إيه؟ نقول كله صح، نعمل نقول كله صح زي ما حصل. يعني أذكر وإحنا كنا طلبة، فأتى رجل ليحاضر في الجامعة، وكانت هناك دروس علمية وكان خير كبير في ذلك الوقت، وكان من جملة الدروس التي يعني كنت قلتها في ذلك الوقت كان درس عن الأدلة، وذكرت مسألة وضع اليد على الصدر. فإخواني سامحهم الله أتى الشيخ وقالوا له يا فضيلة الشيخ أين توضع اليد عند الصلاة، لأن هذه المسألة حصل فيها نزاع. ماذا قال الشيخ؟ قال المسلمون يقتلون في أفغانستان، وكان أيامها كان لسه ليه جهاز في أفغانستان، وأنتم تختلفون في وضع اليد على الصدر. كله صح، حط يدك على صدرك، حطها على جنبك، حطها على بطنك، حطها فوق السرة، تحت السرة، حطها فوق راسك، حطها ورا ظهرك، كله صح. والله هل هذا الكلام، هل هو بذلك يكون قد حل الإشكال ولا لازال النزاع قائما؟ لازال النزاع قائما. ولكنه لو قال بأن مذهب الأحناف مذهب ضعيف لأن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث سالم أحمد هذا حديث ضعيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الكف بالكف ويجعله تحت السرة، ده حديث ضعيف في إسناده أبو إسحاق السبيعي الكوفي وفيه كلام، حديث ضعيف. طيب فإذا كان الحديث ضعيفا فاطرحه، خلاص سيبنا منه بقى، نشوف الفريق الثاني اللي هو مذهب الجمهور وعلماء الحديث. حديث وائل بن حجر زي قرص الشمس في رابعة النهار، شوف كده قرص الشمس في رابعة النهار، هل حد يستطيع أن ينكره أو حد يستطيع أن يشك في وجود هذا الضياء؟ في غاية الصحة، هذا حديث في غاية الصحة، ينادي على نفسه بالجود والصحة هذا الحديث. طيب نشوف القول الثالث، هذا قول الإمام مالك، ولا يمكن أبدا أن نصادم قول الإمام مالك بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وعند النظر إلى الأدلة يستريح القلب وينشرح الضمير ديانة لله وتجردا وحبا لشرع الله، أن أولى الأقوال كي ننصرها ونؤيدها هو وضع اليد على ماذا؟ على الصدر، لصحة الدليل الثابت فيه. خلاص انتهت المسألة، لسه في إشكال في المسألة ديت؟ لسه في إشكال يا إخواني في مسألة وضع اليد على الصدر؟ تقول لي طب إذا كان الحديث ضعيف ليه الإمام أحمد جعله في المسند؟ أمر عادي، ما هو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي والحاكم كلهم، كل الكتب دون الصحيحين فيها الكثرة الصحيحة وفيها بعض الأحاديث الضعيفة، البعض ده قد يكون كثيرا أو أقل. طب لماذا يسوقون ذلك؟ لأنهم يروون الأحاديث بالإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ومن أسند فقد أحالك، يعني قد أحالك يعني زي المصطلح بتاعنا رام الكرة في ملعبك أنت، من أسند فقد أحالك يعني رام الكرة في ملعبك أنت، فشوف تعمل إيه بالكرة أنت بقى، دور أنت وشوف أنت. سبحان الله. إذا لابد من ثبوت النص، لابد من ثبوت النص. طيب المسألة الثانية في الدليل كي يكون معتبرا لابد من فهم النص، لابد من فهم النص، لابد من فهم الدليل. طب يا ترى كيف نفهم الدليل؟ نفهم الدليل ازاي؟ ما هي افهام الناس متعددة، ولا يمكن ابدا ضبط مسألة الفهم، لا يمكن ابدا ضبط مسألة الفهم. يعني دلوقتي انا لو قلت جملة وطلبت من كل اخوان الحاضرين كل واحد يكتب فهمه لهذه الجملة في ورقة ويديها لي، هنجد لو حضرتكم مثلا 500 مثلا، سنجد 500 فهم لهذه الجملة. سبحان الله، نجد 500 فهم لهذه الجملة. فالفهم كالأصوات، أنا صوتي غير صوتك، غير صوت ده غير صوت ده غير صوت ده، وطريقة مشي غير طريق ده غير طريق ده غير طريق ده، فكذلك فهم غير فهم ده غير فهم ده غير فهم ده، فلا يمكن أبدا ضبط الفهم. طيب هل لا يمكن أبدا ضبط الفهم؟ لا يمكن ضبط الفهم، ولكن هناك معيار واحد نستطيع به أن نصحح الفهم، أن نصحح الفهم. إيه المعيار ده؟ أن يكون هذا فهم العلماء الثقات الأثبات، فهم العلماء الثقات الأثبات. دي مسألة مهمة جدا، لأن الضلال والنزاع بسبب اختلاف الفهم أعظم من النزاع والضلال بسبب ضعف الدليل. الخوارج قاتلوا الصحابة، أليس كذلك؟ قاتلوا الصحابة واستباحوا دماءهم واستباحوا أموالهم ونساءهم وذراريهم، وهذا كله بفهم خاطئ لكتاب الله عز وجل. ايه الفهم الخاطئ؟ قالوا ان الصحابة تركوا القرآن وتحاكموا الى ابي موسى الاشعري وعمرو بن العاص، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الحكم الا لله، فالصحابة لم يرجعوا الى الله في الحكم، وانما رجعوا الى مين؟ إلى غير الله، فصار الصحابة بذلك كفار. نسأل لهم، طب ما أنتم كنتم موجودين ساعة التحكيم؟ قالوا قد كفرنا ثم تبنا. يعني الخوارج قالوا إيه؟ أيوة إحنا كفرنا بس إيه؟ تبنا. فلابد للصحابة يعترف إن هم كفروا عشان يتوب. ده كل ده فهم من خلال قول الله عز وجل إيه؟ إن الحكم إلا لله. طب يا ترى الفهم ده فهم صحيح؟ لا، فهم فاسد. ولذلك كانوا 6000 تقريبا، من 6000 من الخوارج عند نهر النهروان، حاججهم عبد الله ابن عباس فرجع منهم النصف وبقى النصف على فسادهم وضلالهم. إذن سبب انحراف الخوارج هو الفهم، فساد الفهم، الفهم السيء، الفهم الخاطئ، الفهم السيء والفهم الخاطئ. في الحديث الذي في إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل أو المرأة يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث إسناده كلام. هل تعلمون إخوتي أن هناك طائفة من الشباب أو من الناس يرون أن اعتياد المسجد دلالة على الكفر، دلالة على الكفر، يبقى لو انت رحت المسجد يبقى ده علامة انت ايه؟ ان انت كافر. ليه؟ يقول لك ان المساجد دي كلها مساجد ضرار، وما فيش على وجه الارض ولا مسجد بتاع توحيد، حتى مسجد التوحيد ده ما فيش مساجد توحيد على وجه الارض. لماذا؟ لان الناس كفروا منذ 300 سنة، الناس كفروا منذ 300 سنة، من أيام محمد علي وناس كفار، من أيام محمد علي وناس كلهم كفار. يبقى احنا أولاد كفار وأبائنا أولاد كفار، يبقى الناس كلهم كفار، يبقى الناس بصدر كلهم كفار، والمساجد دي كلها مساجد كفر. اذا دخول الانسان المسجد ده علامة على ايه؟ على الكفر، مش علامة على الاسلام. فهم عجيب، فهم في قمة الضلال، في قمة الضلال، في قمة الضلال. واساس ذلك انهم يقولون بان الناس لم يحققوا شهادة ان لا اله الا الله. وقال الله جل: فاعلم انه لا اله الا الله. والناس لا يعلمون لا اله الا الله بمقتضاها ولا بشروطها، اذن الناس كفار. اذن كفروا الناس بايه ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الله. طب الفهم من الايه دي فهم صحيح ولا فهم معوج؟ فهم معوج جدا، فهم معوج وفهم سيء. وبيترتب على هذا الفهم السيء اشياء عجيبه جدا من مفردات المعامله غير الشرعيه. طيب الشيعة قاتلهم الله، قاتلهم الله، أيضا لهم أفهام في قمة العجب. بعض الطوائف من الشيعة يقولون بأن الله تعالى ذكر عائشة في القرآن وأمرنا بذبحها، فإذا لم نقدر على ذبحها فيجب علينا لعنه. فين يا أولاد الآية دي؟ فين الآية دي؟ في قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا إن هذه البقرة يا عائشة. والله الواحد دماغه تنفجر. ربنا بيقول وإذ قال موسى، موسى مش وإذ قال محمد، وإذ قال موسى إن الله يأمركم، بخطب مين؟ بخطب بني إسرائيل. فالسياق هنا موسى وبني إسرائيل، إيه دخل عائشة في هذه المسألة؟ إذا فهمهم ده فهم صح ولا فهم غلط؟ فهم خاطئ، فهم خاطئ. إذا شوف ضلال الشيعة، ضلال الخوارج، ضلال الذين يكفرون المسلمين، ضلال حتى الذين يعبدون الأضرحة ويمشوا في الموال. يقول لك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودول أولياء لله، يبقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب وبعدين؟ ثم أما بعد، خلاص دول أولياء لله، إيه المطلوب؟ لابد إن احنا نحبه، خلاص نحبه، نحبه، وإيه كمان؟ نروح نزورهم. طيب نزورهم ليه؟ للاعتبار؟ لا مش الاعتبار، الناس دولة ربنا جعل فيهم سر. فالحاج محمد أبو علي مرة تكلم على سيدي الشيخ فلان بكلمة كده، إيده اتشلت، إيده اتشلت وبيته اتحرق. فالناس دول فيهم سر عجيب جدا، سبحان الله، ده فهم عجيب. فيشدون الرحال إلى الأضرحة ويطوفون حول الأضرحة ويعتقدون أن المقبورين ينفعون ويضرون، وأن الله تعالى قسم لهم من الكون وجعل لهم حظوة في الكون لم يؤتيها أحدا حتى من الأنبياء ولا من الرسل. تجد الواحد منهم ما يحجش بيت ربنا، ولكن يروح الصعيد، المقامات اللي هناك في الصعيد، يصرف قد فلوس الحج 20 مرة، ولكن هذا عنده ديانة وما إلى ذلك. ده كله الفهم السيء ده بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب الفهم الخاطئ لنص القرآن. الجماعة يقول لك إن أي إنسان يقع في أي ذنب يقول: يا رسول الله قد أذنبت وأخطأت فاغفر لي يا رسول الله، خلاص ربنا يغفر له على طول. ده فهم عجيب. طب من أين أتوا بهذا الفهم؟ أتوا بهذا الفهم من آية في القرآن، في قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويأتون بالحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره، وحديث العدبي بيقول كان راكب جمل، ذات الحديث يعني أن الرجل ذا كان راكب جمل وبعدين ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونام، ونام، فأتى رجل وقال: يا رسول الله إني قد أذنبت وأخطأت وابتاع وما إلى ذلك، وإني أسألك أن تغفر لي وأتوسل إليك أن تغفر لي وما إلى ذلك. وانطلق هذا المذنب فأتى إليه آت في المنام يقول أدركه وأخبره أن الله تعالى قد غفر له، فانطلق إليه فأخبره. أقول لك شوف، هذه الآية في القرآن بتقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم عملوا ذنب أو خطيئة جاءوك، يبقى أي واحد يعمل ذنب أو خطأ يروح فين؟ يروح عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيستدلون بذلك على جواز الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويتوسلون إليه، ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفعهم ويضرهم ويغفر ذنبهم ونحو من ذلك. فهم خاطئ، والآية فيها الفهم الصحيح. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية في سياق المنافقين، في سياق المنافقين، ولو أنهم أي لو أن المنافقين دول عندما ظلموا أنفسهم جاءوك أي في حياتك، فاستغفروا الله واستغفر لهم مين؟ الرسول. يبقى استغفر لهم الرسول إزاي؟ وهو حي ولا هو ميت؟ وهو حي. إذن هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، إذن انظروا إلى الأفهام الخاطئة. بعض الناس الملاحدة يقولون ينبغي للإنسان أن يتجرد من جسده وروحه. الله، هو الإنسان عبارة عن إيه؟ مش جسد وروح؟ طب أنا دلوقتي لو جعلت علاقتي بربنا لا فيها لا جسد ولا روح، كيف تكون العلاقة دي؟ مش أنا لما باجي أصلي الجسد ده بينحني والجسد ده بيسجد؟ لما بقرأ قرآن مش كده القلب ده بيتأمل معنى القرآن؟ طب الإنسان لما يصلي أو يحج أو يصوم أو يعمل أي طاعة لا جسد ولا روح، تنفع زي ديت؟ ما تنفعش. ولذلك يقولون ده اسمها سقوط التكليف، يعني الإنسان لما بيصل إلى درجة معينة بيسقط عنه التكليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد ربنا ولا في حاجة عنده لا حلال ولا حرام، كله عنده حلال. ويستدلون بدليلين. الدليل الأول وهو قول ربنا سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين هذه مرحلة يشاهد فيها كل شيء في الكون أنه الله، فلو وصل لهذه المرحلة سقط عنه التكليف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا القول أعظم من قول اليهود والنصارى، وصاحبه أشد كفرا من كفر اليهود والنصارى، ولو قلته لكنت به كافرا ولكني أعذرهم بجهلهم، عليه رحمة الله يعذرهم بجهله. طيب، والآية الثانية، الآية الثانية قول الله عز وجل في طلب ربنا من عبده وخليله وكليمه موسى أن يخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قالوا النعلين هما إيه؟ الروح والجسد. إذا الروح نعل والجسد ديت إيه؟ نعل. يبقى الواحد مش هيوصل لدرجة اليقين إلا لما يخلع الجزمتين دول، جزمة الجسد وجزمة الإيه؟ وجزمة إيه؟ الروح. لو خلع البلغتين دول من رجله اللي هو الجسد والروح وصل هنا إلى اليقين، فلما يوصل اليقين بقى لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي حاجة، بقى خلاص بقى متوحد في الكون. يبقى الناس اللي قاعدة تقول توحد في الكون وخلع الروح والجسد، الناس دي بتستدل بقرآن ولا لا تستدل؟ بتستدل بالقرآن. إذن الإشكال ليس في النص، ولكن في ماذا يا إخواني؟ في فهم النص. الإشكال في فهم النص. فهم النص يمكن للنص أن يحتمل الفهم، يعني يمكن تكون في هناك أفهام متعددة والنص يحتمل هذه الأفهام، وأحيانا لا يحتمل النص إلا فهما واحدا. في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية دي تحتمل أفهام ولا فهم واحد؟ فهم واحد، وفهم أهل السنة ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، لا حكمه، لا في حكمه ولا في قدره ولا في شرعه، ليس كمثله شيء، وهذا فهم أهل السنة. ويمكن أن يكون النص متسعا لأكثر من فهم، لأكثر من فهم، زي إخواني، زي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه كأنه يعجن، كأنه إيه؟ يعجن، يعني في الركعة الأولانية وقايم للركعة الثانية، أي الركعة الثانية بعتمد على إيدي كأني أعجن، يا ترى هعمل كده واعتمد على إيدي كده ولا هعمل كده واعتمد على إيدي كده؟ كلاهما محتمل، كلاهما محتمل، ولكن لعل الأصوب أن يبسط يديه ويفرشهما ثم يعتمد عليهما، ولكنه لو قبض يديه لا أستطيع أن أنكر عليه. إيه المشكلة؟ ما الإشكال؟ إذا النصوص الشرعية إذا أردنا أن نفهمها لابد أولا أن نسأل كيف فهمها الصحابة، صح ولا لا؟ ليه إخوان؟ لأن النصوص ديت سمعها الصحابة وتداولها الصحابة ونقلها الصحابة، فهم أعلم الناس بها وأدرى الناس بفهمها. إذا نسأل الصحابة. طيب إذا لم نجد فعلينا بالتابعين، فعلينا بتابع التابعين، فعلينا بالأئمة الأعلام كالإمام أحمد والشافعي ومالك والثوري والنخعي والسفيانين وغيرهم من أئمة الهدى ونور العلم وأوعية العمل، نسأل هؤلاء الناس. إذن أصحاب القرون الفاضلة نسألهم عن فهم النص، أصحاب القرون الفاضلة نسألهم عن فهم النص، فإذا لم نجد عندهم فلنسأل من سار على دربهم من أهل العلم والهدى. إذن عندنا الدليل لابد فيه من هذين الشرطين، أن يكون ثابتا في ذاته، أن يكون صحيحا أو أن يكون معتبرا. وقلت لكم بأن القرآن الكريم لا ينطبق عليه هذا الشرط لأنه إيه؟ ثابت، ثابت لا نزاع فيه ولا خلاف، ولكن لابد أن يكون الحديث صحيحا ثابتا، ولابد أن يكون الإجماع إجماعا إيه؟ صحيحا ثابتا أيضا. والشرط الثاني لابد للدليل كي يكون معتبرا أن يكون صحيحا في فهمه، أن يكون صحيحا في فهمه. وقلت لكم بأن الفهم يقصد به فهم العلماء المعتبرين من القرون الفاضلة، ثم من سار على دربهم من تلامذتهم وأتباعهم بإحسان إلى يومنا ذاك. وبينت لكم ووضحت لكم أن الضلال والخلاف والنزاع بسبب سوء الفهم أعظم بكثير من النزاع بسبب ضعف الحديث. وهناك بعض الجوانب في هذه المسألة، ولكن أجعل بقيتها في درس الخلاف، لأني أريد أن أتكلم عن مسألة الخلاف وأنواع الاختلاف وضوابط الاختلاف، لأن هذه مسألة كلنا في حاجة إليها. عز أن تجد اثنين اختلفا ثم تصافيا، إحنا طالما حصل خلاف إذا مع الخلاف ليه؟ الكر والبغض والشحناء والحرب والتشهير والمعاداة، فهذه الأمور ينبغي أن يكون لها الضوابط التي سنتكلم فيها. ولذلك أنا أرجع الحديث عن هذا جميعا إلى المرة القادمة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى محبه ومرضه. طبعا بالنسبة للأسئلة هناك أسئلة كثيرة، ولكن لازلت إلى الآن على منهجي أن أترك الأسئلة لأصحابها الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى بارك الله تعالى فيهما وحفظهما الله، ولكن هناك ورقة مهمة جدا أجدني لابد أن أخبركم بها، أن هناك أخ في حاجة إلى عملية نقل دم ضروري بالجهاز الهضمي من فصيلة أوسان. أسأل الله تعالى إن كل خطوة من هنا للجهاز الهضمي للفصيلة الدم أوسان بكل خطوة حسنة ياخدها ودرجة يرتفعها وسيئة تتحط من عليه يا رب، قولوا أمين. من فصيلة الدم أوسان الله أكبر، أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الأخ. فصيلة دمك أوسان اللهم بارك يا رب. ده مريض يحتاج إلى فصيلة دم أو سالب، فإذا لم يجتهد ويسارع المصلون الذين يسمعون الذكر ويجتمعون في بيوت الله، إذا لم يسارعوا لإنقاذ إخوانهم بالتبرع بالدم فمن ذا الذي يساعدهم؟ واعلموا أن دمكم بإذن الله تعالى لن يقل بهذا النصف لتر الذي سيؤخذ. الحمد لله عندكم دم كثير، وهذا الدم إن شاء الله يتجدد ويكون هناك خير بإذن الله تعالى. أرجو لإخواني أن يجتهدوا في مساعدة مرضاهم، وأسأل الله تعالى لنا ولكم العافية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.